بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستغفروا نفسكم ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الطلاق، صلى الله تعالى العافية. وقفنا عند الركن الثالث من أركان الخلق، تكلمنا عن الركن الأول وهو الزوج، والثاني وهو الزوجة، والثالث وهو العوض. والعوض ما يؤخذ وما ما يأخذه الزوج من زوجته مقابل أن يخلعها. وضابط عند جمهور أهل العلم أن يصلح جعله صداقا، فإنما جاز أن يكون مرا جاز أن يكون بدل الكل. هل يصح خل بدون عوض؟ اختلف أهل العلم فيما إذا قالت المرأة لزوجها اخلعني فقال لا فرق لعتك ولم يكن هذا على عوض، هل يصح عقد الخل على قوانين من أهل العلم؟ ثم ذكر ذلك نحذب المحلى والشافعية الأم والمغني في وابن قدامة المغني وغيرهم من أهل العلم. القول الأول يصلح الخل بلا عوض، هو مذهب الحنفية والمالكية والرواية عن أحمد، وقالوا أن الخل للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق، ولأن الأصل في مشروعية الخل أن توجد المرأة رغبة عن زوجها وما حدث مفارقة. القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الشافعي ولا أخرى عن أحد، والذي استقر عليه متأثر فقهاء الحنابلة. ولعله مذهب ابن حزم كما قال بعض أهل العلم، وحجتهم أن الله تعالى علق الخلع على ما تم فدية فلا جناح عليهما فيما افترد به. وأن امرأة ثابت بن قيس لما أرادت أن تخلع نفسها قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رد عليه حديقته، كأنه شرط كما قال بعض أهل العلم. وقالوا أن حقيقة الخلع إن كان تسأل على ما هو الأرجح فلا يملك الزوج تسخ النكاح إلا بعيبها. وقالوا لو قال فسخت النكاح ولم ينوي الطلاق لم يقع شيء، بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معوضا فلا يستمع له العوض والمعوض. وعلى قول بأن الخلع طلاق فهو فيما لا يقع إلا بالنية أو بدل العوض، وهنا لم يوجد واحد منهما، وعلى فرض أنه طلاق وليس فيه عوض لا يحصل البينونة إلا إذا إن تكمل الثلاث. ورجح بعض أهل العلم أنه لا يكون خلعا إلا إذا كان على عوض، ولا يعرف خلافه من قرآن أو سنة ما يدل على أن الخلع يكون بدون عوض، والله أعلم وأعلم. فالقول قول ابن تيمية ومذهب الشافعي، والقول الثاني لا يصح الخلع إلا بعوض. مقدار العوض في الخلع اختلف أهل العلم في مقدار العوض على ثلاثة أقوال. الأول لا يستحب أن يكون أكثر مما أعطاه، ويقول الحنابلة وقال فيه ابن المسيب وطاووس والزهري وعطاء والأسانيد إليه الصحيح، ونقل الحافظ عن علي وأبي حنيفة وإسحاق. واستدلوا برواية امرأة ثابت بن قيس أن يأخذ الحديقة ولا يزيد عليه، لكنه مرسل. والقول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم يجوز بما تراضيا عليه قبل أو كفر، مذهب جمهور أهل العلم يجوز الزيادة على ما أعطاه أو تراضي عنه سواء قليل أو كثر، مذهب مؤهل كمالك والشافعي وابن حزم، وقال به من الصحابة ابن عمر وابن عباس، وكذلك من التابعين مجاهد وحزمة والنخعي، بقول الله فلا جناح عن الإمام في مسألة فلا، وعموم يشمل مسألة سواء كان بالإصدار ما أعطاه الزوج له أو أقل أو أكثر، والله أعلى وأعلى. والقول الثاني قالوا بحسب نشوز الزوج، الزوج أو الزوج بحسب النشوز من جهة الزوج أو الزوج، وقالوا إن كان النشوز من جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها، قول الله أرسل في الدنيا زوج مكان زوج واحد وحدهن في انطارة فلا تأخذ منه شيء. أما إن كان النشوز من جهة الزوجة فلو أن يأخذ ما تبذله ولو زاد على ما أعطاه، ولو زادت على ما أعطاها، والله أعلم. فوائد تتعلق بالخلع: المهر المؤجل يصلح أن يكون عوضا بالخلع، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. المهر المؤجل على الرجل يصلح أن يكون عوضا بالخلع، لأنه دين في ذمة الزوج، والدين مال حكمي أي لا حكم المال، فيصلح في عموم قول الله فلا جناح لما في مسألته. يعني إن كان عليه مهر مؤجل وأرادت أن تخلع نفسها فيقول لها قد خلعتك مثلا وهذا مقابل أن تتنازلي عما لدي من المهر المؤجل. كذلك يجوز أن يكون العوض منفعة كما ذكر ذلك قدامة المغني كان يخلعها على إرضاع ولده منها، وغير ذلك. ولا يجوز أن يكون العوض إخراج المرأة من مسكنها، لأن سكناها فيه إلى بد إلى إخراء العفة، وهذا حق لله، لقول الله ولا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا للزنا عياذا بالله، كما تكلم ذلك للأمس، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا يجوز أحد إسقاطه لا بعوض ولا بعوض. الركن الرابع صيغة الخلع نفسه، وهو ما يعرف به عقد الخلع، وهو الإيجاب من أحد طرفين هذا العقد والقبول من الطرف الآخر، فصيغة العقد ما يتحقق به الإيجاب والقبول، والصيغة في إنشاء العقود تكون باللفظ، هذا هو الأصل. فإن تعذر اللفظ كالأخرس أو الخرفاء فتكون الصيغة بالإشارة المفهومة. وألفاظ الخلع كما ذكرها ابن قدامة المغني وابن حزم في المحلى وغيرهما، ألفاظ الخلع عند الحنفية سبعة، مثل خالعتك باينتك بارقتك فارقتك طلقي نفسك على ألف مثلا، وغير ذلك. والفاضل كل عند الملكية أربعة: الفل، الفدية، الصلح، المبارة. وكل لا تعود إلى معنى واحد، ومجد المرء العوض على ثلاثة. والفاضل عند الشافعية الحنابلة تنتقل إلى صلح وثلاثة، والصريح المتفق عليه عندهم لفظان: لفظ الكل ولفظ المكادع. وزاد الحنابلة لفظ الفتح. لفظ الكل ما يشتق منه لأنه ثبت له العرف، ولفظ المكادع لما ورد في القرآن. وزاد الحنابلة لفظ الفتح لأنه حقيقة فيه، وهو من الكنايات عند الشافعية ومن الكنايات عندهم لفظ المباراة ألمسك وغيرها. وصريح الكل هو كناياته كصريح الطلاق، وكناياته عند الحنابلة أو عند الشافعية والحنابلة. وبعض أهل العلم قالوا لا يشترط له لفظ معين ولا صيغة معينة، سواء كان بلفظ الكل أو غيره، حتى لو بلفظ الإطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى: فمتى فارقها بعوض فهي مبتدية لنفسها به، وهو قانع لها بأي لفظ كان، لأن الاعتبار في العقود بمعانيها لا بالأثار. وقد ذكرنا وبينا أن الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس وغيره تدل دلالة بينة أنه كل وإن كان بلفظ الصلاة. وقال رحمه الله أيضا في المنطق في الفتاوى: فالفرق بين لفظ ولفظ الكل قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعين ولا الشافعين وجماعة لم ينقلوا عن أحد، بل ذكروا يحسب أن الصحابة يفرقون. ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف. انتهى الكلام رحمه الله والله أعلم. وقال ابن القيم كما في زاد المعاد، وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية، بل بكونه فدية وعلم أن الفدية لا تختص بنفسه، ولم يبين سبحانه لها لفظا معينا. وطلق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام طلاق المطلق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة فروق بالسنة الثابتة. وبالله التوفيق. انتهى كلام رحمه. هل يشترط لجواز الكل اسم القاضي كما ذكره ابن حجر في الفتح، ابن قدامة في المغني، وابن حزم في المحلى، والنووي في المنصور وغيرهم؟ ذهب الحكم البصري إلى عدم جواز الكل دون سلطان، واختاره أبو عبيد، واستدل بقول الله: إن خفتم ألا تعدل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهله. وذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الكل من غير إذن القاضي، من غير إذن القاضي. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. فالسؤال: هل اشترط لجواز الكل إذن القاضي؟ جماهير أهل العلم على جواز الكل من غير إذن القاضي. هل للقاضي أن يحكم بالكل من غير إذن الزوج؟ كما ذكر ابن حجر في فتح الباري في قصة امرأة ذلك أن يسأل الله قال: لا فتردين عليه حديقتك؟ قالت: نعم. فردت عليه ومراه بطرقية، وهو أمر إنشاف لا إيجاب عند أمور أهل العلم، ولذا فإنه لا يصدق الكل إلا برضا الزوج. قال أهل العلم، جمهور أهل العلم، أن هذا أمر إنشاف لا إيجاب، فلذا فلا يصح الكل إلا برضا أو برضا الزوج. ولا يشترط الكل بصحة الكل، قال جمهور الفقهاء من أهل العلم إلى أن الكل عبادي في كل وقت، حتى ولو كان في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه، لأن المسح من الصلاة في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والكل شرع لإزالة الضرر الذي يلحقها بطول العدة. لماذا يشترط الطهر لصحة الكل عند جمهور الفقهاء من أهل العلم؟ واختلاف الزوجين في الكل أو في العوض كما ذكروا في الزمان في المغني، إذا أقر الزوج بالكل والزوجة تنكره دانت بإقرار اتفاقا من أهل العلم، وأما دعوى الناس فتبقى بحالها كما ذكروا الحنفية، ويكون القول قول الباطل لأنها تنكر، وعند جمهور أهل العلم القول قولها في نفي العوض بيمينها تحدث. اما اذا ادعت الزوج الخلع والزوج ينكره فانه لا يقع كيفما كان كما ذكره الحنفيه، ويصدق ويصدق الزوج بيمينه في هذه المساله عند الشافعي، لان الاصل عدمه والقول قوله، وعند الحنابله لا شيء عليه لانه لا يدعي. اما اذا اتفق على الخلع واختلف في قدر العوض او جنسه او حلوله او صفته فالقول قول المرأة عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية القول قولها ان حلفت باليمين لقول المسلم البين على المدعي واليمين على من انكر. وغير ذلك والله اعلم واعلم. عدة المجتمع اختلف اهل العلم في عدة المجتمع على قولين، الأول وهو قول جمهور أهل العلم عدة المقتلعة هي عدة المطلقة ثلاثة شهور، قال جمهور أهل العلم عدة المقتلعة هي عدة أو هي عدة المطلقة ثلاثة شهور كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقال به سعيد بن المسيب وعمر وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنفعي والزهري، وقالوا أن الخلع طلاق فتدخل المبتلعة في عموم قول الله، والمطلقات يتلفظ لأنفسهن ثلاثة قرون. القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس والرواية عن أحمد وإسحاق وابن المنذر أن عدة المقتلعة حيض واحدة، عدة المقتلعة حيض واحدة. وحجتهم حديث رضيع بنت معون قالت اقتلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، قال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديقة عهدي فتنفذي حتى صحيحي حيض واحد، قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاقتلعت منه هو صحيح بطرق. ويقول حديث ابن عباس ان امراه ثابت بن قيس اقتلعت منه فجعل يسلم عدتها حيض ظهر. وبعض اهل العلم رجح قول ابن تيميه وقال ان المبتلعة تعتد بحيضة واحدة، وهم أسعد بالدليل من الأحاديث المرفوعة أفراد الصحابة، أما هذا الكلام فهو خلاف قول جمهور أهل العلم القول الأول كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقال به سعيد بن المسيب كما ذكرنا عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنفعي والزهري ان عده المقتلعه هي عده المطلقه ثلاثة أمور، والله أعلى وأعلم. الإله لغة الحلف والعهد، من آلة إلى وصلاحا حلف الزوج على ترك وقت زوجته مدة معينة. والأصل في مشروعية الإناء قول الله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والأصل في الإناء الحظ، الأصل في الإناء الحظ من غير الضرر والإيذاء للزوج. ويتأكد هذا الحظ والمنع إن كان إله الزوج بقصد الإضرار الزوج. لكن إذا كان الإله بقصد تأذيب الزوجة على ما ينبغي فلتكون عليه نحو زوجها أو الأمور الشرعية، فالناس باح حينئذ بشرط ألا تتجاوز حكم الإناء أربعة أشهر، كما في حديث أنس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائي حتى من نسائي وكانت انفكت رجليه فأقام في مشربة له 29 يعني يوم، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال الشهر 29. فقالت الشهر 29 كما في البخاري ومسلم. وليس إله صلب من الإله المحظور طبعا، لكنه إله لأجل التأذيب. وأركان الإله كما ذكرها بعض اهل العلم للإلاء أركان: الركن الأول الزوج الحال، ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا باتفاق الفقهاء من أهل العلم، كما ذكر ذلك لقدامة المغني، واختلفوا فيما عدا ذلك. وذهب جمهور أهل العلم خلافا للمالكية إلى أنه يصح الإلاء بغير مسلم. وإن كان الزوج عاجزا عن الوصف تماما كالمدبوب والقصي، وقال جمهور أهل العلم خلافا للحنفية لا يصح إلاء، لأنه يكون على طرق مستحيل فلم تنعقد، ولأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء والضرر للزوجة لامتناع الأمر في نفسه، كما ذكره ابن قدامة في المغني. الركن الثاني المحلوف عليها الزوجة، ويشترط أن تكون الزوجة مزوجة بنكاح صحيح، وإن كانت محتدة من طلاق الرفع صح إيلاؤه منها في عدتها لأنها زوجة لك، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن فلا يصح إيلاؤه منها لزوال رابطة الزوجية بينهم. وأن يصح إيلاؤه من زوجته قبل الدخول بها، الجواب يصح إيلاؤه كذلك عند جمهور أهل العلم لعموم قول الله للذين يؤذون من نسائهم، ولأن الزوج امتنع عن وفاء زوجته بيمينه فأشبه ما بعد الدخول، كما ذكره ابن قدامة في المغني. واشترط الحنابلة والشافعية أن تكون الزوجة صالحة للوصف، فلا يصح الإلاء من الرقاء والقرناء. والرقاء أو الرق لحم ينبت الفرد يمنع الوصف، والقرناء القرن عظمة الفرد يمنع الجماع، لأن الوصف متعذر دائما فلم تنعقد اليمين على فرد. ولم يتحقق قصد الإيذاء أو الضرر على الزوجة. وقال الحنفية لا يشترط كونها صالحة للوقت لعموم الآية، والله أعلى وأعلم. الركن الثالث المحلوف به هو على نوعين، يمين بالله تعالى ويمين بالشرط والجزاء. فالحلف بالله تعالى كما ذكره النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وغيرهما، إذا حلف باسم من أسماء الله وصفاته من صفاته ألا يقرب زوجته فهذا إلى بلا خلاف بينها للعلم. ولا حلف بغير الله كالنبي والملائكة والكعبة ونحو ذلك ألا يطأ زوجته فهذا لا ينعقد إلاء، لأنه لا ينعقد حلفا في أصح أقوال أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله وليصبر كما في البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح فيه من الفوائد أن من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه. أما الحلف بالشرط والجزاء ومثاله أن يقول لزوجته إن جامعتك فعلي الحج أو تزوجتك أو قال إن جامعتك فعلي الحج ونحو ذلك، فهل يصح الإله بالحلف بمثل هذا؟ أو قال لا فزوجتي أو إن جمعتك فزوجتي الثانية أو الأخرى طالق. في قولان لأهل العلم كما ذكره ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني أن يعتبر إله بذلك، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في رواية جديدة، وقول الثوري وأبو ثور ومروي عن ابن عباس، وقالوا أن اليمين في اللغة عبارة عن القوة، والحالف يتقوى بهذه الأشياء على الامتناع من قربان زوجته، فيكون في معنى اليمين بالله. القول الثاني لا يعتبر إلاء وهو مشهور من مذهب أحمد والشافعي في الروايات القديمة، وقول ابن حزم، وقالوا أن الإلاء المطلق في الآية هو القسم، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه، ولا يذكر أهل اللغة العربية في باب القسم فلا يكون إلاء. قالوا ويدل على ذلك قول الله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله. فقالوا أن الشرع قد نهى عن الحلف بغير الله، فصح أن من حلف بغير الله فلم يحلف بما وراه الله فليس حالفا، والله أعلى وأعلى. والقول الأول يعني أقرب للصواب كما رجحه بعض أهل العلم، قول الجمهور أن الحلف بالشرط والجزاء يعتبر إلى أن والله أعلى وأعلم. الركن الرابع المحلوف عليه الوصف كما ذكره ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، إذا حلف الزوج على ترك وصف زوجته فهذا إلى، والمقصود بالوصف الوصف في الفرض أي في قبل الزوجة لا دبورها، فإذا حلف أن لا يطأها فيما دون الفرض فلا يكون هذا إلاء في قول أكثر أهل العلم. الركن الخامس مدة الإلاء، اختلف أهل العلم المدة التي لو حلف الزوج على ترك جماع زوجته فيها يكون مواليا لا مواليا على ثلاثة أقوال. قول الأول إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر، وهو مذهب أبي حنيفة والرأي عن أحمد، قول عطاء والثوري، وحجتهم أنه ممتنع من الوصف باليمين أربعة أشهر فكان موليا كما لو حلف على ما زاد ولا فرق. القول الثاني إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر، هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد قال به طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي ومروي عن ابن عباس، وحجتهم قول الله للذين يؤلون من نسائهم فربصوا أربعة أشهر، فقال فقد جعل الله تعالى للمولي أربعة أشهر فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها. قول الثالث إذا حلف على أي مدة قلت أو كثرت يكون إيلاء، وهو قول النقعي وقتادة وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق وابن حزم، وحجتهم أن المدة المذكورة في قول الله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر هي المحددة للمولي، فإن فاء بعدها وإلا طلق حتما، وليست بيانا للمدة التي لا صح الإيلاء بدونها. وقالوا وأما المدة التي يحلف عليها فهذه مطلقة في الآية، والقياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر أن لا يقدر زوجته فإنه يكون موليا لأنه قصد الإضرار باليمين أن بإيلائه من زوجته، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة. ورجح بعض أهل العلم أن قول الأخير هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يرجع فماذا يجب؟ قال ربنا الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم والعالم الطلاق فإن الله سميع عليم. اختلف أهل العلم من الصحابة ولا عدوهم في المسألة، نظر الاختلافين في ثاني الآية حتى قال ابن العربي أحد أئمة اللغة رحمه الله اختلف الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة، هذا واحد ممن فهم خلاف الصحابة. اختلف الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة، واختلافهم كما قلنا في فهم الآية، والصحابة هم القدوة وأفصح الناس ألسنة وبلاغة، فمن ذا الذي يفهم ما لا يفهمون؟ فهو أفضل الناس فهما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره في أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي من أئمة اللغة. وبناء على هذا الكلام لأهل العلم قولان في هذه المسألة، إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يرجع فماذا يجب؟ الأول أنه بمجرد مضي المدة وعدم رئته تقع طلقة واحدة، والقائلون بهذا منهم من قال تقع طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وجابر ابن زيد وعطاء والحسن والنخعي والأوزاعي ومذهب الحنفية، ومنهم من قال تقع واحدة رجعية، وهو قول أبي بكر ابن عبد الرحمن ومقبول والجري. والقول الثاني إذا مضت المدة فإن القاضي يوقفه ويأمره بالسيئة أو الصلاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فإن أبى أن يفي ويجامعها وأبى أن يطلق طلقها القاضي، هذا مذهب جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد قال ابن المسيب ومجاهد وطاووس وإسحاق أبي ثور وأبو عبيد بن المنذر ومن روى عن كثير من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وأبو الدرداء. والله أعلى وأعلى. يبقى قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إذا مرت المدة فإن القاضي يوقفه ويأمره بالسيئة أو الطلاق، فإن أبى أن يفي ويجامعها وأبى تطليقها طلقها الفور. الركن الثالث لفظ الإله وصيغته. قال أن العلم التحصيص أن يقول كل لفظ دل بنفسه على الامتناع عن وقت الزوجة في ترجيح، وغرى العرف على ذلك لأن هذا هو المراد، فإن هذا اللفظ يعتبر صريحا في دلالته على الإله. وكل لفظ لا يصل في دلالته على الإله إلى هذا الحد فلا يكون صريح في الإله، وإنما هو كناية يتصل إلى النية لوقوع الإله به، ويصدق الزوج فيما أراده من في أحكام الدنيا، ولا يصدق في اللفظ الصريح أنه لم يرد به الإله في أحكام الدنيا وما أعلم وعلم كما ذكره بعض هذا العلم وفي المفصل بالتصوير. ونقص عند هذا القصر في هذه الليلة والحديث نقل بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يحسن الصالحات أعمالنا كل ما تفعله استغفر الله.